بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال مبحث آخر من هذه المباحث التي تتكلم عن عظمة القرآن الكريم. وكنا قد انتهينا من الكلام عن المبحث السابق، ألا وهو عظمة تأثير القرآن، وذكرنا أنه ينبغي أن يظهر أثر القرآن الذي نقرأه أو أثر القرآن الذي نستمع إليه في سلوكيات الإنسان، لابد أن يكون له هذا الأثر، ونظهر الإيجابية في استماعنا أو في تلاوتنا لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. أما المبحث اليوم، حنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فضائل العمل بالقرآن، عن فضائل العمل بالقرآن. افتتح المصنف هذا المبحث بوجوب العمل بالقرآن، ذكر إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، والاتعاظ بمواعظه، والوقوف عند حدوده، جعله واقعا عمليا في حياة الفرد أو المجتمع أو الدولة. قال: ولا يؤجر صاحب القرآن الأجر الكامل المستوفى إلا بعد تطبيقه واقعا معاشا في الحياة، والاهتداء بهديه المبارك، والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. يبقى إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل. يبقى نقول أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ المبين. قلنا من أجل أن نطبق هذه الآيات في واقع حياتنا، لا يصلح أبدا أن احنا كما بينا نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى ككتاب قراءة ثم ننحي هذا القرآن من واقع حياتنا. نقول القرآن نزل لكي تنضبط سلوكيات الإنسان من خلاله، كي نعمل من خلاله. يبقى آتى القرآن أو أنزل الله عز وجل القرآن لكي يؤسس الإنسان على عقيدة صحيحة، وكذلك ينطلق إلى عمل صالح يتوافق على مع كتاب ربي سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال: إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، والاتعاظ بمواعظه، والوقوف عند حدوده، وجعله واقعا عمليا في حياة الفرد أو المجتمع أو الدولة. ولا يؤجر صاحب القرآن الأجر الكامل المستوفى إلا بعد تطبيقه واقعا معاشا في الحياة، والاهتداء بهديه المبارك، والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ذكر المطلب الأول وجوب العمل بالقرآن، فقال إن الواجب على أهل القرآن وعلى غيرهم العمل به، وامتثال أمره واجتناب نهيه والتحاكم إليه والتزام منهجه. قال: الواجب على أهل القرآن وعلى غيرهم العمل به، وامتثال أمره واجتناب نهيه والتحاكم إليه والتزام منهجه. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال أن يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله، وقيل يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به. يبقى المفترض لما بنقرأ القرآن يبقى بنقف مع الآية، أنظر إلى مدلول الآية، مفهوم الآية، ثم أنظر بعد ذلك كيف أطبق الآيات، كيف أعمل من خلال هذا المفهوم وهذا المعنى الذي نفهمه من الآيات. يبقى ده المطلوب إن احنا، أو الصورة المطلوبة لكي نتعامل مع القرآن. يبقى نقول كل آية في كتاب الله تعالى يتطلب إن أنا أقف على المعنى، وبعد الوقوف على المعنى أطبق. يبقى ده صورة التعامل مع القرآن. يبقى قرأنا القرآن، تعلمنا ما فيه من علوم ثم بعد ذلك كان التطبيق. يبقى ده ملزم للإنسان مع كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القرآن بخطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، القرآن هو خطاب الله عز وجل إلينا، وبالتالي يبقى الخطاب يبقى لابد أن هو أن يشتمل على معنى، على مقصود، على مراد. يبقى نفهم هذا المراد، نفهم المعنى المقصود من هذه الآيات، وبعد ذلك نقوم بالتطبيق. قال: ولا ريب أن من يقرأ القرآن ولا يعمل بمقتضاه يكون شأنه كشأن اليهود. قال: يكون شأنه شأن اليهود الذين ذمهم الله تعالى في عدم العمل بالتوراة، وشبههم ربنا سبحانه وتعالى بما يتناسب مع جريمتهم في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مفترض ان احنا نتعلم دائما لما نقرأ الآية ازاي نقول نأخذ العظة والعبرة من الآية، كيف نفهم مدلول الخطاب، ونقول ايضا نقف على المقصد من هذا الخطاب. دائما احنا لما نقرأ الآيات دي وكأن هذه الآية تتكلم عن اليهود، يعني كأن هذه الآية تتكلم، نقول الآيات نزلت بتخاطب تخاطبني وتخاطبك، الآية بتخاطبني وتخاطبك، وبالتالي لابد أن أنا أفهم ما هو المقصد من هذا الخطاب. يبقى ده خطاب موجه إلي، يا ترى أفهم الخطاب ده إزاي؟ يبقى لا نتكلم نقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما نزلتش هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتلوها على اليهود فقط، لا دي هتتلى على مسامعنا. يا ترى إيه المستفاد من الآية؟ الإرشاد اللي احنا حننتبه من خلال هذه الآية إليه. فلذلك قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله: فقاس سبحانه وتعالى من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره، من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به يدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه، قال: كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها. يبقى ده زي الحمار كده بيحمل، نقول حطينا عليه رصة كتب، تخيل كده وضعنا على ظهر الحمار رصة كتب، يا ترى هيستفيد منها بإيه؟ لا يستفيد بذلك، لا يستفيد بذلك الأمر. وكذلك هذا مثل من حمل القرآن ولم يعمل به، هذا مثل من حمل القرآن ولم يعمل به. قال: وحظ منها أنه حملها على ظهره ليس إلا، فحظ من كتاب الله تعالى كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. كذا يقول ابن القيم: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. يبقى لما نيجي نقرأ الآيات يبقى أنا المفروض بفهم الآية دي إيه المقصد منها، بترشد إلى إيه، يبقى إيه العظة أو العبرة اللي إحنا بنستفيدها من هذه الآيات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مع النصوص لكن عملوا مخالف للنصوص. قل معانا النصوص، معانا آيات رب سبحانه وتعالى، معانا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على خلاف ما تعلمناه من هذه النصوص من الكتاب والسنة. مثله كمثل الحمار، نقول ربنا سبحانه وتعالى شبه من حمل التوراة ولم يعمل بها حاله كحال الحمار، وكذلك نقول يستفاد من ذلك مثل من حمل القرآن ولم يعمل به عمله مخالف للنصوص، عمله مخالف للنصوص، وبالتالي مثله كمثل الحمار. يعني كما بينا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى هو سمعه ولكن سمعه كان سمع إدراك فقط، مش هو ده المطلوب. لما أسمع إلى الآيات أستمع إليها سمع إدراك، احنا بنستمع إليها سمع قبول وإجابة، قبول وإجابة. وإلا كما بينا أيضا قبل ذلك أن الله تعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى مش المطلوب لما أسمع الآيات هو سماع إدراك، كلنا بنسمع، لكن من الذي يطبق؟ وده المطلوب كما تكلمنا عن نفسية المستمع. لما بستمع للآيات إيه النفسية اللي أنا بستقبل بها الآيات؟ يبقى أنا أستقبل الآيات لأن أعلم أن فيها إخبارات، فيها أوامر، فيها نواهي. المطلوب إن أنا أسعى إلى تطبيق ما أتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى، فأنا مهيأ للاستماع ثم التطبيق. يعني أهيأ كده الاستماع ثم التطبيق، لم أهيأ كده للاستماع وبالتالي نزود رصيد المعرفة والمعلومات وأقف عند ذلك الحد. لا، ده المطلوب أن أنا أستمع عشان أطبق، أعدل من سلوكياتي، أعدل من أقوالي، أعدل من أفعالي حتى تتوافق مع هذه النصوص التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى لما بنسمع الآيات ولا نطبق حاله كحال المستكبر، حتى لو نفى الكبر عن نفسه. نقول العبرة بلسان الحال، العبرة عندنا بلسان الحال ليس بلسان المقال. ممكن الإنسان كده يتكلم ينفي ذلك الكبر عن نفسه، لكن نقول لماذا لم تتبع؟ أما علمت أن الله تعالى قال كذا؟ ألم تسمع إلى قول الله تعالى لما قال كذا؟ وبالتالي عمله مخالف لهذا النص، سلوكه مخالف لهذا النص، قوله مخالف لهذا النص. يبقى على ذلك نقول حال وحال المستكبر. يا ترى ايه الفرق بينك وبين من استمع الى الايات؟ ايه الفرق؟ الفرق هيظهر في العمل، مفترض كده الفرق يظهر في العمل. ايه الفرق بيننا وبين الذي لم يستمع ابتداء لهذه الايات؟ يبقى لابد ان يظهر ذلك الفرق عن طريق العمل. يبقى حيميز بين من استمع سماع القبول والإجابة ومن سمع سماع الإدراك، كل ده لا يميز إلا من خلال العمل. فلذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، دايما احنا ننتبه الآية دي، نقول ننتبه دوما إلى هذه الآية. إياك أن تكون حاملا في صدرك من كلام ربك سبحانه وتعالى وعملك مخالف تماما لما حملته في صدرك أو حفظته من كلام ربك سبحانه وتعالى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى توجب العمل بالقرآن. أولى هذه الآيات التي ذكرها المصنف قال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يقتدي بكتاب الله تعالى ويقتفي أثره ويعمل به، لأنه حق لا مرية فيه. يبقى القرآن حق، يبقى الله عز وجل الحق وقوله الحق. اتبع ما أوحي إليك من ربك، إيه المطلوب من هذا الوحي؟ المطلوب من القرآن الاتباع. الله عز وجل قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وأمره تعالى كذلك ألا يشغل قلبه وخاطره بهؤلاء المشركين المعاندين، وليشتغل بعبادة الله تعالى واتباع ما أوحي إليه. قال ابن عاشور رحمه الله والاتباع في الأصل اقتفاء أثر الماشي ثم استعمل في العمل بمثل عمل الغير، كما في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، ثم استعمل في امتثال الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع، فهو الائتمار. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع ما أوحي إليه من ربه خير اتباع، وأولى القرآن العظيم كل عناية وتقدير، ودعا الناس كافة إلى الله تعالى، وشملت دعوات المباركة جميع الأوقات والأزمان وكافة الظروف والأحوال، فجزى الله تعالى خير ما جزى به جميع الأنبياء عن أممهم. إذا دي كانت الآية الأولى التي ذكرها، قال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، ولما يكون الأمر إلى الأعلى يبقى من باب أولى أن يشمل أيضا الأدنى. اتبع وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كما هو معلوم، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع ما أوحي إليه من ربي خير اتباع، وكذلك مطلوب من أمته أيضا أن يتبعوا ما أتى في كتاب ربهم وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه وبتنفيذه. قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي والتنزيل، فإن أصابه مكروه بسبب هذا الاتباع قال فليصبر عليه إلى أن يحكم الله تعالى فيه بالحق وهو خير الحاكمين. قال والمعنى تمسك بما أنزل الله إليك واثبت على العمل بمقتضاه واصبر على مخالفة الناس لك حتى يفتح الله بينك وبينهم بحكمه وعدله ورحمته وهو خير الفاتحين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى ما تنشغلش أبدا بمخالفات الناس ولكن تنشغل بالاتباع، إن خالف الناس فلا تخالف أنت. واتبع ما يوحى إليك واصبر، مطلوب أن احنا أن نصبر على الاتباع ونصبر على طاعة الله عز وجل حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لقد أمر الله تعالى الناس جميعا أن يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بكتاب من عند الله تعالى، فيحل حلالا ويحرم حراما ويمتثل أمره ويجتنب نهيا ولا يخرج عما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فيكون بذلك قد عدلوا عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره. ودلت هذه الآية الكريمة على ترك اتباع الآراء مع وجود النص من كتاب أو سنة. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، المطلوب أن احنا نتبع ما ورد في كتاب الله تعالى، ده كلام صريح موجه إلينا تماما. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، يعني كما قال ربنا سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى لازم أنا يبقى عندي تصور واضح للطريق المستقيم ومعلمه وأمارات هذا الطريق، وكذلك إيه الأدوات اللي احنا بنحتاجها، وكذلك أيضا المقومات اللي احنا بنحتاج نشتمل عليها حتى نستطيع أن نجوز هذا الطريق المستقيم بأمان وسلام إلى نهايته، وبالتالي ممنوع الانحراف، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل، ما تحرفوش عن الطريق ده. هو يهلك الإنسان إن حرف عن طريق رب مستقيم، أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله عز وجل إلينا إن احنا نسير في الطريق المستقيم. طب الطريق المستقيم ده طريق مبهم، طريق ترى غير معلوم غير واضح غير بين، طريق واضح وبين، الله عز وجل هدانا إلى الصراط المستقيم وبين لنا سبحانه وتعالى معالم الصراط المستقيم، وبين لنا سبحانه وتعالى الأدوات اللي احنا بنحتاجها عشان نسير في هذا الطريق، وبين لنا سبحانه وتعالى المقومات اللي انا ينبغي ان اشتمل عليها حتى استطيع ان امضي في ذلك الطريق بلا انحراف. وفي المقابل كذلك الله عز وجل حذر من الانحرافات وبين لنا كيف انحرفت الامم. يبقى لو هناك امم انحرفت، هذه الامة التي انحرفت انحرفت ازاي؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيف انحرفت هذه الامم عشان احنا نحذر ان ننحرف كما انحرفوا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. يبقى الوسائل او سبيلهم في الانحراف يبقى واضح تماما في الكتاب والسنة. كل ده ليه؟ ان حتى لا نفعل، حتى لا نفعل ما فعلوا، ان في ذلك الآية عبرة وعظة كما قال عز وجل وكما قص علينا من أحوال الأمم السابقة. دي مش قصص كده احنا بنتسلى بيها، دي قصص بناخد فيها العبرة والعظة وننتبه كده ننتبه. والسعيد من وعظ بغير كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى آية عبرة وعظة. يبقى لما بنقرأ قصص القرآني كده، يبقى قصة كده يعني قوم هود، يبقى بنقرأ قصة عاد قوم هود، يبقى بنتبه كده انتبه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى بننتبه كده بالمخالفات. شوف المخالفة، شوف الكبر، شوف الكبر عن قبول الحق، شوف تعاظم الإنسان في نفسه، وبالتالي نقول هذا الكبر منعهم من قبول ذلك الحق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لماذا أرسل عليهم الريح العقيم، يبقى نتيجة المخالفة. يبقى أنا أنتبه، لا أخالف، لا نخالف، يبقى نتيجة ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون. يبقى بنتبه، انظر المخالفة كيف يعني بتهلك القوم، وبالتالي انتبه اي مخالفه سواء كانت بقى من الصغائر او الكبائر. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى انا اخشى نفس الشرك، لازم اعرفه واعرف مساله عشان اجتنبه. مش ممكن انا هجتنب الشرك الا لما اقف على المسائل بتاعه، ومش ممكن ابدا حبني الصرح الايماني الصحيح الا لما اقف على مسائل الايمان وانظر ازاي انا اشتمل على المسائل دهية. لكن انا الا الذين امنوا على الصالحات، ده كلام مجمل يحتاج الى تفسير، الى بيان. وبالتالي لازم اقف على معالم هذه المسائل سواء مسائل الايمان او مسائل الشرك. الشرك عشان اجتنبه، لانه لا يصح الايمان الا باجتناب الشرك. وعشان انا اقيم هذا الصالح الايماني لازم اقف على مسائل الايمان، والا لو لم يكن عندنا تصور لمسائل الايمان فعلى ذلك هنبني الصالح ده ازاي. وكذلك لو لم يكن عندنا تصور لمسائل الشرك يبقى احنا نقول هنصون هذا البناء ازاي. انا المطلوب أو أقيم البناء والمطلوب أن أصون البناء، صيانته. يبقى على ذلك نقول أي عامل معول هدم، هدمه بيكون عن طريق الأمور الشركية، وإقامته هيكون عن طريق مسائل الإيمان. فلازم أعلم مسائل الإيمان عشان نقيم هذا الصرح الإيماني الصحيح، وأصونه عن طريق اجتناب الشرك، فلا بد من معرفة الشرك. يبقى الله عز وجل كما ذكر لنا: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى مطلوب أن اجتنب الطاغوت. إيه هو الطاغوت؟ نقول يبقى لازم يكون عندي معالم واضحة كده عشان اجتنب. اجتنب إيه؟ اجتنب الطاغوت. أقول لك أنت مجتنب الطاغوت، فعلى ذلك هو ابتداء نقول إيه هو الطاغوت أولا عشان نعرف هل هنجتنبه إزاي، ولا أنا هجتنب شيء لا أعلمه، شيء مبهم. يبقى نقول لازم يكون شيء معلوم وصورته أساسا معلومة، معلومه عندنا معلومة، عشان لما أجتنب يعني عشان نجتنب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب إيه الفواحش الظاهرة وإيه الفواحش الباطنة؟ لازم أقف على مرسومها عشان أنا أقدر أجتنبها. أجتنب يبقى نقول والله تجتنب كذا وكذا من هذه الأعمال الظاهرة، تجتنب كذا وكذا من هذه الأمور الباطنة. لازم أقف على معالمها، وإلا هجتنب إيه؟ أجتنب مجهول؟ يعني لازم نجتنب. لما نجتنب نجتنب شيء معلوم، فأقف على معالم الأمر ثم يكون الاجتناب. أقف على معالم هذا الأمر حتى يكون البناء. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال: فلو تذكرتم عرفتم المصلحة لما أثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. قال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال ورى ريبة أن القرآن العظيم أحسن ما أنزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى، فله الحمد والمنة. والسنة أيضا بيانت ووضحت هذه الآيات، لكن هذه النعمة الجليلة تستوجب الشكر العملي لا الشكر اللفظي. فقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقول تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبع، سارع، بادر، بادروا بالأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل أن تبادر. نبادر قبل أن نبادر، نسارع كده قبل أن يسرع علينا الموت. ولذلك قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال: فالمقصود إذن من إنزال القرآن العظيم العمل بمقتضاه، لا تلاوته باللسان وترتيله فقط ثم نبذ بعد ذلك كما فعل ذلك فريق من عصاة أهل الكتاب، فذمهم الله تعالى على فعلهم الشنيع وشهر بهم بقوله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يبقى نخلي بالنا كده ان احنا لا نقوم بطرح هذا الكتاب، يكون عبادتنا فيه هو التلاوة ونكثر من تلاوته او نسارع الى حفظه، لكن نقمنا بنبذ هذا الكتاب من واقع حياتنا. لك ده المفترض ان انا هذا الكتاب للتطبيق، القرآن نزل للتطبيق، ولذلك فأمرنا الله تعالى باتباع الكتاب والعمل بمقتضى ثم ذكر ايضا مطلب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أيضا بالعمل بالقرآن، قال: إن خير من عمل بكتاب الله تعالى وطبقه في ظاهره وباطنه وأصبح خلقا له هو نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى الله على تعالى على خلقه ونعته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومعلوم أن سعد بن هشام بن عامر لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألها كده عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فكان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، خلق القرآن. قلنا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بمقتضاه ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه، وكان يتدبر القرآن ويحسن تلاوته. يبقى احنا المفروض بنتلو القرآن ونعمل بمقتضى ما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه، نقف عند الحدود التي نتعداها، نتأدب بآدابه. هو ده خلق الإنسان، أخلاقياتنا هي عبارة عن تطبيق القرآن. يبقى نقوله فلان ده تربى، تربيته نقول تربية قرآنية، معنى ان هو يقف عند الآية ثم يطبق. يبقى أدب من الأدب يلتزم هذا الأدب، سلوك من السلوكيات يلتزم هذا السلوك، يعمل بمقتضى ما يتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ما كانش علاقته بالقرآن عبارة عن تلاوة أو مصارع للحفظ فقط وبالتالي يقوم بنبذ القرآن من حياته، نقول لا، كان أساسا خلقه هو أو سلوكياته كلها بتحكى عن طريق القرآن، أو نقول إن هو سلوكياته حكاية عن كتاب ربي سبحانه وتعالى، ما تعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى سلوكياته نقول تحكي إيمانه، سلوكيات تحكي إيمانه، وإيمانه ده يتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بأدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث الصحابة رضي الله عنه وأمتهم من بعدهم على العمل بالقرآن. ذكر النواسي بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال، قال: ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، اللي كانوا بيطبقوه، مش اللي كان حافظه أو كان يكثر من تلاواته فحسب، لا. قال: وأهل الذين كانوا يعملون. تقدموا سورة البقرة وآل عمران. وضرب أهل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. يبقى ده القرآن لما يؤتى به يوم القيامة وبأهل الذين كانوا يعملون به. انظر بقى إلى سورة البقرة وآل عمران كما ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف، يبقى نقول حتظل صاحبهما هذا الذي كان يعمل بهما في الدنيا. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به قال كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. يبقى نقول أنا وأنت نندرج تحت أحد هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكر المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به. نقول انظر كده القضية الأساسية قضية العمل، قضية العمل. ولذلك المؤمن الذي يقرأ ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. تكلم عن الظاهر والباطن، فهذه التلاوة شبهها بالظاهر ونقول العمل شبهه بالباطن. فهذا هو الباطن، قال طعمها طيب وريحها طيب، يبدأ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مقصر في مسألة التلاوة، لكن عمله موافق لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. قال حاله كحال التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، لأن البعض بيظن طالما هو بيقرأ القرآن حافظ القرآن يبقى نقول لا بنفسي عن مسألة النفاق، نقول لا احذر على نفسك النفاق. دي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. ابن أبي مليكة رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. يعني هذه الصحابة رضي الله عنهم خافوا على أنفسهم النفاق. لذلك ما قال حسن البصري رحمه الله عن النفاق لا يأمن إلا المنافق ولا يخاف ولا يخشى إلا المؤمن. يبقى المؤمن بيخاف على نفسه النفاق، لكن لو أمن الإنسان على نفسه من النفاق فنقول دي علامة على النفاق، هذه علامة على النفاق. بيأمن المنافق بيخاف دائما المؤمن. فلذلك قالوا مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يبقى احنا بنظن كده المنافق ده يبقى ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا له علاقه بكتاب ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، يعني ده النفاق اهو، كان الصحابه بتخاف على انفسها من النفاق. يقرا القران نعم، نقول ان المنافقين كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك ما تظنش ان المنافق اللي هو انقطع عن الصلاة وعن الصيام وعن كذا. انا قلنا يقرأ القرآن يقرأ القرآن وبه ذلك النفاق، يبقى يخشى الانسان على نفسه. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر خبيث من الداخل، لكن نقول اظهر ذلك المظهر الطيب. يبقى نقول كإنسان كده خبيث من الداخل، ولكن نقول تعطر وضع كده طيب فنشم منه هذه الراحة الطيبة، لكن نقول يعني لو شممنا ما بداخل هذا الإنسان لرأينا نتن هذه الرائحة وخبث هذه الرائحة، رائحة خبيثة ونتنة. فعلى ذلك قال ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، لم يقرأ ولا بيعمل، قال كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. فالقرآن العظيم لم يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو، إنما يتنزل ليكون مادة عمل وتوجيه. سئل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصف؟ قال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. قال ابن حجر رحمه الله أي بالتمسك به والعمل بمقتضى، قال التمسك به والعمل بمقتضى. ولهذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته من بعد بأفضل من اتباع كتاب الله عز وجل، لكونه أعظم وأهم من المال والخلافة. قال فمن اتبع كتاب الله لن يضل أبدا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده. أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله تعالى، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، عطرتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده. قال أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، قال وعطرتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، فكتاب الله تعالى إن عمل به الناس واستمسكوا به كفاهم كل شيء. قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وذكر أيضا عبد المسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه شاقه إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قال ساقه إلى النار. كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواصون بالعمل بالقرآن، اقتفى الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هذا الخلق الكريم، فكانت التوصية فيما بينهم على أهمية العمل بكتاب الله تعالى والحذر من ترك العمل به. فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. انظر إلى فقه عمر الخطاب رضي الله عنه، قال لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ينبه على أهمية العمل بالقرآن. وكما قال لا يغرركم من قرأ القرآن، ما تغترش كده لغاية لما تشوف عمله، شوف عمله. يبقى نقول على ذلك هذا إنسان يتكلم بالقرآن لكن انظر إلى عمله، عمله موافق لما تكلم به ولا لا، عمله موافق للقرآن أم لا. فلذلك قال لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. قال تعلموا فإذا علمتم قال فاعملوا. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. انظر إلى الصحابة رضي الله عنه وفهم الصحابة، ونقول لذلك الصحابة وصلت للمنزلة دي ازاي رقت الصحابة كده بسلم العبودية والإيمان، وكانت هذه رموز الشامخة. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. وطبعا معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه فيما عمل به. يبقى العلم اللي احنا تعلمناه ايه عملنا به ايه، نقول لأن ده المقصد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بلينه إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. ابن مسعود رضي الله عنه بيصف لنا حامل القرآن، ومش شرط حامل القرآن يبقى حمل القرآن بأكمله، ولكن من حمل من كلام رب سبحانه وتعالى في صدري، يبقى أنت بتحمل كلام الرب سبحانه وتعالى في صدري. فينبغي قال لحامل القرآن أن يعرب بليل إذا الناس نائمون، هم يغطون في النوم يغفلون، لكن هو يعرب بقيامه. يبقى معروف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن والصيام يشفعان للعبد عند رب سبحانه وتعالى، والقرآن يقول أنه حرم ذلك العبد من النوم بالليل. فلذلك قال ينبغي لحمل القرآن. يبقى ادي حمل القرآن اهو، ادي نقول حاله هيئته. قال ان يعرب بليل اذا الناس نائمون، وبنهاره اذا الناس مفطرون، وبحزنه اذا الناس يفرحون، وببكاء اذا الناس يضحكون، وبصمت اذا الناس يخلطون، وبخشوعه اذا الناس يختلون. ينبغي لحامل القران ان يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. يبقى ده حاله وصفه كما يصف ابن مسعود رضي الله عنه حامل القران. نقول ده مش كلام انشائي، مش كلام نظري، مش كلام انشائي كده، ده نقول بيصف لنا واقع حياه، ده حياة حامل القرآن، دي حياته. وبالتالي يبقى دي كلها معايير احنا بنزن حالنا على ذلك الحال الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا حذيفة رضي الله عنه يقول يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يبقى خالفتم في الأمر كده لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا بالقرآن. يبقى بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل كيف العمل به؟ قال أي ليحل حلالا ويحرم حراما، ويأتمر بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويقف عند عجائبه. يبقى يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إنما نزل القرآن ليعمل به، القرآن نزل عشان إحنا نعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. أصبح القرآن إحنا الإنسان بيظن في نفسه كده الصلاح طالما بيكثر من قراءة القرآن، أو أنه حفظ القرآن، فعلى ذلك هو ينظر في نفسه أنه من أهل الصلاح. فاتخذنا قراءة القرآن أو تلاوة القرآن هي العمل، لأن القرآن ده نزل، وده العمل بالقرآن يكون عن طريق التلاوة فحسب، وبالتالي نقوم بنبذ القرآن من واقع الحياة. نقول لا، ده القرآن نزل عشان إحنا نطبقه، عشان نطبقه، ده سبيلنا للائتلاف هو الاجتماع على كتاب الرب سبحانه وتعالى، ده سبيلنا للائتلاف. أما إن كنا قمنا بنبذ القرآن من واقع الحياة، قلنا لحتى كلنا حفظ القرآن، لكن لو نبذناه من واقع الحياة كانت الفرقة والاختلاف، كانت الفرقة والاختلاف. وبالتالي لو كان العمل بالقرآن حتى لو لم نحفظ إلا القدر اليسير اللي احنا نتمم به الصلاة، فلكن بنعمل به كانت الألفة والائتلاف. لو قمنا بحفظ القرآن ونبذنا القرآن عن واقع العمل كانت الفرقة والاختلاف، لأن نقول القرآن نقول مادة التوحيد بين الناس عشان تأتلف القلوب، لتجتمع الأول القلب على القرآن. يبقى نقول القلب قلوبنا تجتمع أولا على القرآن، وبالتالي بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى تأتلف القلوب، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. يبقى المحبة دي تقع زي في قلوب الناس كنتيجة تصحيح الإيمان والعمل، العمل موافق للكتاب والسنة، فكانت هذه المحبة. يبقى في محبة مودة ما بيننا تنشأ إزاي؟ لو اجتمعت القلوب على كتاب ربها، واجتماعها معناه أن احنا نطبق ذلك في واقع الحياة. فلذلك قال قيل كيف العمل به؟ قال أن يحل، قال ليحل حلاله ويحرم حرامه، ويتمر بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويقف عند عجائبه. وبقدر عمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة وتداعي بهذه يكون الأجر، يكون الأجر. وهذا ملحوظ حتى في قوانين البشر الناقصة، فكيف بكلام الله تعالى الذي يصف تعالى بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وذكر الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. طيب نقول بعد ذلك إيه فضائل العمل بالقرآن؟ يبقى لابد من العمل بالقرآن، يا ترى إيه الفضائل؟ نقول على ذلك ما هو الأجر الذي سيناله الإنسان من عمل بالقرآن. إن أعظم جزاء ينتظر العمل بالقرآن العظيم هو الجنة، والجنة درجات كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، أي لكل عامل في طاعة الله ومعصيته منازل ومراتب من عمله. يبلغ الله إياه ويثيبه بها إن خيرا فخير إن شرا فشر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بالعمل. يبقى المقصد كده من رواية العمل، مش هنصل أبدا للدرجات إلا بالعمل. وإحنا كما بينا قبل ذلك البعض بيشتبه عليه الأمر، بيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نقول الكلام ده لما ندخل الجنة، لكن دخول الجنة هيكون بالعمل بالتطبيق. يبقى بالتطبيق، يبقى نقول المحفوظ ده هتنتفع به في ان يرفع في الدرجات في الجنة لما ندخل الجنة. ولكن الجنة كيف ندخل الجنة؟ يبقى ندخل الجنة بالعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مش تعلمون، بما كنتم تعملون بالعمل. يقال لصاحب القرآن لما نقول يدخل الجنة، ودخول الجنة يكون عن طريق التطبيقات، تطبيق أوامر رب سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة عده الله المجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقد وعد الله عز وجل من عمل القرآن أن يحيي حياة طيبة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهد علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء. وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. يبقى نقول على ذلك من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن بيان فضائل العمل بالقرآن، ما لعامل القرآن من هذا الأجر والثواب كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.